صحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث الشفعة، وهو أيما قوم كانت بينهم رباعة، من مسند جابر رضي الله تعالى عنه، والرباعة المنزل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما اغفر لي ولشيخنا والحاضرين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن. نعم، هذا حديث مفصل في الشفعة، وأيضا فيه أمر يغفل عن بعض الناس، يبيع ثم يضطر شريكه إلى أن يطالب بحق من الشفعة، ولو أنه قبل أن يبيع كما قال عليه الصلاة والسلام عرض على شركائه وعرض عليهم بالثمن، ثمنه في السوق الذي سيم به، فإن أخذوه فهم أحق به، بدل أن ينتزعوا منهم بالشفعة وتخبث النفوس، يعرض عليهم، يعرض عليهم قبل، مدام هو يريد الثمن هم أولى به. هنا قال بينهم رباعة ودار، دل على أنها في الشركة فقط وليست في الجيران، لقوله كانت بينهم رباعة أو دار. نعم. حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا. نعم. حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينجز لي تلك العدة، فأتيت أبا بكر فحدثته، فقال: أبو بكر، ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك. قال: فأتاه مالا فحثى لي حثية ثم حثية، ثم قال: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليه الحول. قال: فوزنتها فكانت 1500. وهذه فائدة عظيمة، لأن فيه مذهب للسلف أن المال إذا قبضته تزكيه أول ما تقبضه، المال المستفاد هذا. ولعل إن شاء الله اللي ورد عن عمر بن عبد العزيز وابن مسعود إنما فقط من باب الضبط، إنهم كانوا يعني بدل ما يبحثون عن الناس وقت الزكاة إذا أعطوهم عطياتهم خصموا من الزكاة مقدما، تعجلوها. أما الأصل فهو كما قال أبو بكر، إذا جاءك مال مستفاد، ميراث أو إيجار أو غلة أو راتب أو أي مال مستفاد، فليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول، إلى أن يكمل فيه الحول والنصاب. قال: فوزنتها فكانت 1500، كل حثية 500. نعم. حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بغير آذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ثم نزل فمشى إلى النساء ومعه بلال ليس معه غيره، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي تومتها وخاتمها إلى بلال. نعم، بغير أذان ولا إقامة، وثم خطبنا. أما قوله ثم نزل كأنه يوحي أن فيه منبر، والمحفوظ ما فيه منبر، ثم مشى إلى النساء ومعه بلال. نعم. حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن الذيال بن حرملة قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري: كم كنتم يوم شجرة؟ قال: كنا 1400. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة. هذا فيه نكارة ثاني، أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، إنما كان المحفوظ أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فالتبست على أحد هؤلاء فجعلها في الرفع وإنما هي في التكبير، أن عليه الصلاة والسلام يكبر يقول الله أكبر في كل خفض ورفع. وأما رفع اليدين فهذا له مواطن معروفة. نعم. حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، يعني يجتمع فيه الفضل والتأجيل، نسيئة تأخير، واثنين بواحد الفضل، بيع الحيوان بالحيوان ولا بأس به يدا بيد، إذا كان يدا بيد فلا بأس به. وهذا الإهباب كامل في الموطأ، سيأتينا إن شاء الله. السلام عليكم. في مسألة بيع الحيوان بالحيوان الحي وبيع اللحم بالحيوان الحي، وسواء كان من نفس الجنس أو من غير الجنس، كل سيأتي والعلة في ذلك، وهل ملحظهم فيه ملحظ الربا، مع أن الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس داخل في العلل، ليس من نظائر البر والشعير والتمر والملح، إنما ذلك اللحم. أما الحيوان الحي فلا، لكن في هذا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد. وهذا شاهد أيضا لقول مالك أن ما خرج عن العلل أيضا فيه المنع أن يجتمع فيه الفضل والزيادة، ولا بأس بأحدهما. يقول عندنا هنا نقل عن بعض الشراح أن قال ذهب الجمهور إلى الجواز، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، وشرط مالك أن يختلف الجنس لحديث سمرة، وحديث أمر أن يبيع البعير بالبعيرين إلا بالصدق. المسألة إن شاء الله ستأتي في الموطأ كامل. نعم. حدثنا عبد الله قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول نصر بن باب كذاب، فقال استغفر الله كذاب، إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه. هذه فائدة ويدلك على الاختلاف في الرجال، إن في اختلاف شديد يعني في تقويم الرجال. فأبو خيثمة على جلالته يقول نصر بن باب كذاب، وأحمد هنا يروي عنه، وأحمد يروي عن كذابين، فقال استغفر الله كذاب. عابوا عليه أن حدث عن إبراهيم الصائغ، هذا اللي قاتله أبو مسلم خراساني، وإبراهيم يقول من أهل بلده، ما ينكر أنه يكون سمع منه في أول أمره أو في أوسط أمره. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر أن يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم حجارة الكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. نعم، ولا حتى ذلك اليوم، لأن ذاك اليوم منذ أن رفعه على منكبيه سقط مغشيا عليه، ثم أفاق ورد إزاره كما كان، وهذا كان قبل البعثة بخمس سنين. قصة بناء الكعبة كانت قبل البعثة بخمس سنوات، وكان عمره 35 عليه الصلاة والسلام، ومعنى دون الحجارة يعني يقيك من الحجارة. نعم. حدثنا مسعى بن سلام سمعته من أبي مرتين، حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بن النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط فدع البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما، فختمه ودفعه إلى صاحبه، قال ثم التفت إلى الناس فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. سبحان الله، ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، إنما هو عصيان. حتى هذا الجمل سبحان الله كان هائج وما يدخل أحد البستان إلا وثب عليه، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء متواضع وضع مشفره إلى الأرض حتى برك، فخطم عليه الصلاة والسلام ودفع إلى صاحبه، وكان قد انفلت منه كما روي عنه في هذا الحديث. نعم. حدثنا مسعى بن سلام حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، قال ثم يقول أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، والضياع يعني ولده المساكين، يعني الأيتام، الولد من ترك دين أو ضياع، يسمون الأيتام ضياع يعني على أغلب حالهم، فإلي وعلي. هذا كان بعد خيبر، تحمل عليه الصلاة والسلام ديون الناس، وتحمل النفقة على أيتامهم لما جاء الله بالخير، فأخذ يوزع بيت المال هكذا عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت خطبة. نعم. حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وسمعته في موضع آخر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة يوما في واد كثير العظاه. العظاه الشجر، الشجر شجر البوادي الكبار هذا، مثل الطلح ومثل السلم مثل السمر. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل تحت شجرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا بها نومة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فأتيناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفه وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطة، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله. فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله. فشام سيفه وجلس، فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. شام سيفه يرد في وجلس. سبحان الله، منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل منه. والله يعصمك من الناس. وفي عدم تكلف عليه الصلاة والسلام، تفرق الناس في الشجر وهو أيضا تفرق معهم في الشجر واستظل ونام، والله عصم من الناس. الحديث اللي قبل قليل يقول هنا بعض الضلال اللي يتبعوا المتشابه، يقول قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ليس على عمومه، من العام الذي أريد به الخاص، ثم أخذ يفصل. الصواب أن كل بدعة ضلالة ما في شك، على عموم كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة، وأما الأشياء اللي ابتدعت وليست من الدين أو ليست بدعة أصلا مثل التراويح لها أصل أو غيره، هذا ملحظ آخر. لكن هم يدخلون من هذا الباب على أساس أن ليست كل البدع ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيد بن الجراح، فجوعنا جوعا شديدا، فألقى لنا البحر حوتا لم نرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وأخذ أبو عبيد عظما من عظامه فكان الراكب يمر تحته. سبحان الله، ضلع من أضلاعه. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر نحوا من خبر عمر هذا، وزد فيه قال وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة، فنمضغها ونشرب عليها الماء حتى الليل. عندنا فنمصها، وهذا الأظهر، فنمصها ونشرب عليها الماء تكفيهم إلى الليل. نعم. ثم نفد ما في الجراب فكنا نجتبي الخبط بقسينا، كذلك نجتني بالنون، نجتني الخبط بالقسي، قسي الأقواس، يضربون الشجر ويأكلون الورق اللي يسقط. نعم. فجوعنا جوعا شديدا، فألقى لنا البحر حوتا ميتا، فقال أبو عبيدة غزاة وجياع فكلوا، فأكلنا، فكان أبو عبيدة ينصب الضلع من أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه، فأكلنا منه وادهنا حتى صلحت أجسامنا وحسنت حسناتنا. قال فلما قدمنا المدينة قال جابر فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رزق أخرجه الله لكم، فإن كان معكم منه شيء فأطعمونه. قال فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه. عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. أخرجه الله لهم، لأن هذه الأحجام العظيمة ما تكون في البحر الأحمر، ما تكون إلا في أعماق المحيطات الحجم العظيم هذا، لكن الله أرسل لهم وهم غزاه وجياع. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيد نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال قلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة يدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة. قال حسن بن موسى، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هاشم في حديثه قال ثم قلت لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. وأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ونقتطع منه للفدر كالثور أو كقدر الثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا. قال حسن ثم رحل أعظم بعير كان معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق، هكذا وشائق، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. أمر عجيب، وهذا يدل على أن البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، حتى ميتة البحر حلال. لو تجد سمكة على الشاطئ وتريد أن تأكلها هي حلال حتى لو كانت قد ماتت. 300 رجل وأقاموا عنده شهر كامل يأكلون منه ما نفد من شيء. 300 رجل يعني لو أنهم في الإبل تقريبا يعني أقل شيء يأكلون في اليوم 3 من الإبل في شهر، يعني حول تقريبا 90 ناقة هذا اللي يستنفدونها، أقل شيء إذا كان 100 على ناقة واحدة حول 90، ومع ذلك هو ما انتهى، يعني معناه أنه كهيئة الكثيب الضخم جدا. ثم عاد الصحابة رضي عنهم كانوا ينتظرون العير هذه تعجبون منه، وقب عينه يغترفون منه الدهن الزيت اللي يخرج منه بالقلال بالقلة الكبيرة غرف، والقطع اللي يقطعونه منه حجم الثور هذه سبحان الله. و13 رجل جلسوا في حجر عينه، والضلع من أضلاعه يمر من تحته أعظم بعير وأطول راكب، عجب سبحان الله العظيم. أتاب الله من أقاصي المحيطات، هذا ما يمكن يكون هذا، ولا جاء بعده ولا عرف بعده أن يخرج هكذا، لكنه أخرجه الله لهم. نعم. حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه وإن كره تركه. نعم، هذه الشفعة، وهذه في الشراكة وفي العقار أيضا، هنا قال في ربعة يعني بيت أو نخل. نعم. حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم فلا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. نعم، ماذا الهبة. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة الحجاء حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان يعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. عندنا يبعث في نسخ يعيث، عندنا يبعث يعني يخرج إذا غابت الشمس إلى ذهاب فحمة العشاء. قال هنا الفحمة هي إقبال الليل وأول سواده، يقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء فحمة، فهي شدة سواد الليل في أوله، فمن قبل الغروب إلى تقريبا قبيل العشاء لا ترسلوا صبيانكم احفظوهم، وأكثر الأمراض اللي تأذيهم والسقوط من عبث الشيطان وعيثه، إما أمراض نفسية أو يسقط أو يأتي شيء. نعم. حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ولمت فحسمه الثانية. حسمه يعني كواه بالنار، حسم الدم. نعم. حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، وقال بعض القوم لأبي الزبير المكتوبة، قال المكتوبة وغير المكتوبة، في ثوب واحد يعني قطعة واحدة ما مع غيرها. نعم. حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني إلا أني كنت أصلي. هذه نافلة في السفر كان يصلي، وفيها أيضا اللي كلمك وأنت في الصلاة تشير لإشارة حتى يفهم أنك تصلي. نعم. حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. قال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن جارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. نعم، ما قدر لها سيخرج. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن ابن الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، قال: ليصلي من شاء منكم في رحله. من شاء منكم؟ نعم، مثل صلوا في رحالكم، ويعني لفظ من شاء منكم على الظاهر، يعني مثل ما تقول إن شئت أو كذا، ليست يعني تعليق، المهم منها مثل صلوا في رحالكم. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. في الأضاحي المسنة الثني وما فوق، الثني وما فوق، لأن بدت الأسنان الثابتة فيها سميت مسنة، أول الأسنان الثابتة تبدأ من الثني ثم الرباع ثم السديس ثم ما فوق، لكن يستثنى الجذعة من الظان خاصة دون المعز وغيره. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا عدو ولا غول. نفي الاعتقادات الجاهلية التي تنسب الأفعال كلها للأشياء، تطيرون يتشائمون من المكان نفسه والزمان، والجرب يعتقدون ينتقل بنفسه، والغول اللي يتغول لهم الصحراء. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب. هذه قاعدة، هذه تصلح في التمر وغيره، حتى تطيب يعني حتى يمكن أكله. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البسر ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. هذا قال في أول أمر، وإنما هو على الفضل ليس على الوجوب. عندنا ليس البسر، عندنا من القصري قال: وهو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يستخلص بعدما يداس، قال: فنصيب من القصري أي من الحب. وفي بعض النسخ البسر، لكن البسر ما يكون في الأرض البيضاء، إنما هو الحب وليس التمر. البسر يكون في التمر، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا عن أرض بيضاء يزرعها أو يحرثها أخاه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عبد الحميد بن جبير بن شيبة سمع محمد بن عباد بن جعفر سألت جابرا: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربي هذا البيت. فقيل لسفيان وهو يطوف بالبيت: قال: نعم. نعم. سألوه يطوف بالبيت صيام الجمعة إذا أفرد. نعم. حدثنا ابن إدريس أخبرنا ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى يوم النحر ضحى، ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس. الرمي يوم العيد يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، وما باقي الأيام لا، من زوال الشمس إلى غروبها. نعم. حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك في كل ليلة. لكل ليلة. نعم. حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 فنزلت، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سبحان الله، هنا معنا أقرب مذكور له، لكن الضمير ما رجع إليه، تشريف للصحابة، وأنهم إنما انفضوا للتجارة، يعني دائم يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ومع ذلك هنا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا لم يقل انفضوا إليه، قال انفضوا إليها، رد الضمير إلى التجارة. ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فما كانوا يخرجون. نعم. حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، حدثنا هشام حا عبد الصمد حدثنا هشام. لكن هذا فيه مسألة فقهية، ليظهر أنهم خرجوا ورجعوا. أما لو نقص العدد من 40 وما اكتمل خلاص يصلون ظهر، حتى لو أكمل خطبة لكن يصلون ظهر. لكن ليظهر أنهم ذهبوا ورأوا العيد في أول الأمر، ما نزلت الشرائع والأحكام ولا بعد تعودوا على كثير من الأشياء، نظروا في العيد ورجعوا. نعم. حاوى كثير أو يقال أن هذا أيضا ليس التمام كالابتداء، يعني إذا ابتدأوا 40 اشترط 40 أو 50 كما قال عمر بن عبد العزيز أو عامة العلماء 40 أو 50 وفوق، إذا ابتدأوا بالعدد ثم نقصوا ما يضر النقص مدام بدأوا على وجه صحيح، فليس الإتمام كالابتداء، هذا أيضا وجه آخر. أو إن هؤلاء رجعوا، وأما المشهور لا، أن العدد لابد يكون ابتداء وتماما ولا ما تقام جمعة، الجمعة شأنها ليس كشأن الظهر. وفي أيضا وجه ثالث أنه يقول هنا عند الدارقطني أنه قال بقي مع 40 ليس معه إلا 40 رجل، لكن يقول أنه في رواية بعض هذا وأن بعضهم خالف أصحاب حسين علي بن عاصم هذا. أما لو كان هذا محفوظ اللي عند الدارقطني أن البقي 40 يكون هذا عاد واضح في اشتراط 40 أصلا. نعم. حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حدثنا هشام حاء وعبد الصمد حدثنا هشام حاء وكثير بن هشام حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. هذا أيضا وجه للنهي أن لا تجمع بين الاسم والكنية، إذا كان اسمه محمد لا يتسمى أبو القاسم، وإذا كان كنية أبو القاسم لا يتسمى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا في الأغلب في وقت عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العرايا. كل هذه مرت في الموطأ وبعضها يمر. المحاقلة مرت لها معاني، والمزابنة شرحها مالك أوضح شرح، والمخابرة وهي تشبه المزارعة، والمعاومة وهي بيع السنين ليس سلف وإنما حجز الثمرة سنين المعينة، والثنية إلا أن تعلم، والعراية هذه كلها مرت. نعم. حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام يعني أباه أو استشهد وعليه دين، فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فصنف تمرك أصنافا، العجو على حدة وعذق زيد على حدة وأصنافه، ثم بعث إلي. قال فعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، قال فكلت للقوم حتى وفيتهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. الله أكبر، هذه كرامة معجزة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر أن ابن الزبير يعني أنه رمى الجمرة بمثل حصل الحذف الخذف. نعم. حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حصى الخذف. هذا يقول مكرر، هذا مكرر عندنا وبإسقاط شيخ المصنف فقط، ولم يرد هذا المكرر في بعض النسخ وهو الصواب. نعم. حدثنا يحيى بن هشام يعني ابن عروة أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة له بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر. العافية الطير وغيره. المكرر هذا أيضا فيه خطأ، الإمام أحمد ما يقول حدثني ابن جريج، ما يمكن هذا، فهو مكرر وخطأ من النساخ يحذف كله. وين ابن جريج عن الإمام أحمد؟ وكيف أحمد يقول حدثني؟ إنما هو يحيى بن سعيد. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال إن لي خادما تسني وقال مرة تسنو على ناضح لي. تسن يعني تجلب الماء تحمله أو تخرجه من الأبار، يعني يحتاجونه في العمل، ولو حملت ما تستطيع العمل. نعم. وإني كنت أعزل عنها وأصيب منها، فجاءت بولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة، إلا هي كائنة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني جعلت قاسما أقسم بينكم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. نعم. حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير في حديثه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. لقب المصلين، المصلي صلاة حقيقية ما يعبد غير الله، ولكن التحريش بين المصلين، المراد بين هنا أن أكثر ما يتضرر الشيطان على الموحدين المصلين في التحريش. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.